الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهوي من يشاء يا ربي من يشاء وإذا سوى يا ربي من يشاء

Oh, وما أدراك ما العقبة وما

وربك الأعمق وربك الأعمق وربك الأعمق الذي علم بالقلم Whoa! نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ

يقنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وإنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد لله ما في السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويذر لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا لله ما في السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء لمن يشاء الذكور ما في السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء إنه عليم